إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة معاشر الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المركز المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا دعوتنا وأن يتوفانا على الإسلام وهو راض عنا كنا نرغب أن نستمع إلى درس شيخنا أبي بلال حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه فرغب وهذا لحرصه على الخير وحسن ظنه بإخوانه أن تكون كلمة لمن ربما يكون فيهم وبلا شك ولا ريب من هو أعلم مني لكن قد تكون النصيحة ممن هو أدنى للذي هو أعلى ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة وقد سمعنا في كلمة الشيخ تلكم النصائح والتوجيهات الثمينة التي يجب علينا أن نعض عليها وأن المكر مستمر من أعدائنا على هذه الدعوة وهذه حال الدنيا فإنها لا تستقر على حال طبعت على كدر فكيف تريد طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا أهذا قط في إمكاني لا يمكن ذلك وإذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أن نستغل الفرصة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس فراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وموتك قبل حياتك. وهذا يدل على أن الحياة لا تستقر على شيء واحد في الدنيا، وأن الاستقرار التام في يوم القيامة، كما قال الله سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وبناء على ذلك فينبغي علينا جميعا أن نستغل هذه الفرصة، فرصة وجود هذه المراكز المباركة، وأن نبذل ما استطعنا من جهد في تحصيل ما يمكن تحصيله من العلم النافع، وعلى قدر تمكنك من العلم يكون ثباتك على دين الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تواجه الفتن بإذن الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن رجلا قدم على أبي الدرداء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال له أبو الدرداء ما أقدمك يا أخي، ما الذي جاء بك؟ قال بلغني أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء أما جئت لحاجة؟ أما قدمت لتجارة؟ فقال لا، ما جئت إلا لطلب هذا الحديث؟ قال نعم. فقال أبو الدرداء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث ثابت بشواهده، وقد اشتمل هذا الحديث على درر وفوائد عظيمة جليلة، في مطلعها فضل العلم والعلماء وما لهم من المنزلة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل قدم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقطع تلك المسافات البعيدة وحصل له ما حصل له في سفره وطريقه، وتحمل من العناء والمشقة ما الله به عليم. ونحن نعلم أن السفر في وقتهم ليس كالسفر في وقتنا، فإنهم كانوا يسافرون على الجمال إن تيسر لهم ذلك، وإلا مشيا على الأقدام، يسافرون الأيام والليالي بل الأشهر في طلب العلم وتحصيله، وربما سافر المسافات البعيدة من أجل حديث واحد. وقد ذكر في بعض تراجم المحدثين أنه انقطع عنه الزاد في سفره فشرب من بوله 3 مرات، شرب من بوله 3 مرات. وهنا هذا الرجل قطع تلكم المسافة البعيدة إلى أبي الدرداء ليسمع منه ذلك الحديث الذي بلغه أن أبا الدرداء يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم في أي مكان نزلت، ولا آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد. وقال الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: كنت أرحل الأيام والليالي من أجل حديث واحد. ويكفي في هذا الصدد ما أخبره الله عز وجل عن نبيه موسى عند أن رحل مع فتاه من أجل أن يتلقى العلم، من أجل أن يتلقى العلم، قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في معنى قوله حقبا: الحقب 80 سنة. وثبت عن ابن عباس أنه قال: الحقب الدهر. موسى عليه الصلاة والسلام يرحل هذه المدة ويقطع تلك المسافات من أجل أن يسمع العلم، من أجل أن يسمع 3 مسائل كما أخبر الله عز وجل في كتابه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: لا ينال العلم براحة الجسد. قال ابن الجوزي: وقد تأملت عجبا أن كل شيء نفيس يطول وقت تحصيله ويكثر التعب في تحصيله، ولما كان العلم أنفس شيء لم يحصل إلا بالتعب والتكرار وترك الراحة واللذة. وكان بعض الفقهاء يقول: كنت أشتهي الهريسة لسنين عدة، اشتهي الهريسة فما أستطيع أن أشتريها لكونها كانت تباع في وقت الدرس سنين عدة يشتهي الهريسة فلا يتمكن أن يأكلها وأن يشتريها لكونها كانت تباع في وقت الدرس. يقول ابن هشام صاحب قطر الندى إمام النحو في عصره: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل. يقول ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للإمام الشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، أي بالكلمة، مما لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن بها أسماعا تتنعم كما تنعمت به أذناي. فقيل له: وكيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ مقصده من المال. فقيل له: وكيف طلبك له؟ قال: كطلب المرأة المضلة لولدها ليس لها غيره. المرأة المضلة لولدها ليس لها في الوجود غيره، كيف يكون حالها؟ كذلك طلب العلم عند الإمام الشافعي. وهذا كله يدل إخواني في الله على علو همتهم في تحصيل العلم النافع، وما وصل إلينا هذا العلم العظيم من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد توفيق الله وإعانته إلا بجهود هؤلاء الرجال الذين سخروا أنفسهم وأموالهم وتركوا الراحة واللذة حتى وصل إلينا هذا العلم. قال أسلم ابن سليمان وقد رحل من نيسابور إلى مرو ليكتب عن عبد الله بن المبارك، وكان هذه الأبيات يذكرها شيخنا مقبل رحمه الله: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق به، وما أمنت منها لدغ حيات، مستوفزات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعات. وفي قول أبي الدرداء رضي الله عنه: أما جئت لحاجة؟ أما قدمت لتجارة؟ تنبيه الطالب إلى تصحيح النية في الطلب، والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وهذا الأمر يحتاج إلى جهاد، أن يجاهد الطالب نفسه كثيرا. فقد قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما جاهدت نفسي ما عالجت شيئا هو أشد على نفسي من نيتي. وهذا الباب يخشى على طالب العلم كثيرا، باب الرياء والسمعة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث محمود بن لبيد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يخشى على طالب العلم من حب التصدر في المجالس والشهرة والصيت وغير ذلك، فإن هذا الأمر خطير على طالب العلم بالذات في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن هذا الأمر مما يذهب بركة العلم وإن كان عنده علم، أما في الآخرة فالوعيد أشد، نسأل الله العافية. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه، تعلم وعلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقال له: وماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: تعلمت وعلمت وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت وقرأت القرآن ليقال عالم قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، يسحب على وجهه الذي هو أكرم شيء على الإنسان. وقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لأن كرامة الرجل في وجهه، فيؤتى هذا الذي لم يخلص في نيته ولم يجاهد نفسه في تصحيح النية، يؤتى به يوم القيامة فيسحب به على وجهه إلى جهنم. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يخر مغشيا عليه، يغشى عليه، نسأل الله العافية. فلما علم أبو الدرداء عزيمته وهمته العالية ورغبته في تحصيل العلم بشره، وفي ذلك الحفاوة بطالب العلم وتبشيره وحثه وترغيبه ليزداد حرصا وعزيمة وهمة. فإن من أعظم الأشياء التي تبعث الهزيمة العزيمة والهمة العالية أن يتعرف الطالب على الفضائل والمكرمات التي جاءت في طالب العلم الشرعي. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: كل مدح في القرآن للعبد، كل مدح في القرآن للعبد فهو من آثار العلم، وكل ذم في القرآن للعبد فهو من آثار الجهل. ليس هناك مدح في كتاب الله للعبد إلا وثمرة ذلك العلم، وليس هناك ذم في كتاب الله إلا وثمرة ذلك الجهل. ثم بشره أبو الدرداء بهذا الحديث العظيم الذي سمعناه آنفا، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا القدر من الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ضمن حديث من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم السكينة، غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وسلوك طريق العلم يكون حسيا ويكون معنويا، فسلوكه طريق العلم حسيا بالمشي إلى حلق الذكر ومجالس العلم، وقد ثبت من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غدا إلى المسجد لا يغدو إلا ليتعلم خيرا أو ليعلم خيرا كان له كأجر حاج تاما حجته. وفي مسلم من حديث عقبة بن عامر: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أما سلوك طريق العلم معنويا فبالمذاكرة والتدارس والتدريس والحفظ والمذاكرة، فإن ذلك يعتبر من سلوك طريق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل الناس وأخير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أقبلوا على تحصيل العلم النافع دراسة، تدريسا، تعليما، مذاكرة، تلقيا، هم أفضل الناس وخير الناس على الإطلاق، على الإطلاق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: سهل الله له طريقا إلى الجنة، فيه دليل على أن طريق العلم طريق سهل إلى الجنة، بل لا طريق يوصل إلى الجنة ولا طريق يوصل العبد إلى الخير وإلى الهدى والرشاد إلا عن طريق العلم الشرعي. فطالب العلم يتبصر في دينه ويعبد ربه على بصيرة، ويزداد أجورا بأعمال يسيرة، بأعمال يسيرة، لأن العلم النافع يدعوك إلى أن تعمل به فتزداد أجورا. طالب العلم كم يتعرف على الأحاديث والسنن الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتابه جل وعلا، فيطبق تلك الأحاديث التي فيها الأجور، فيها الخصال، ولا يتأتى ذلك لغيره. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، لا يستوون. والذي لم يوفق لهذا الخير بأن يطلب العلم ويتبصر في دينه ربما يسلك طريقا شاقا متعبا يظن أن ذلك الطريق طريق إلى الجنة، والأمر ليس كذلك. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك: في أولئكم النفر الذين قدموا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يريد أن يصل إلى الجنة ويريد أن يتفرغ للعبادة، لكن عند أن لم يكن ذلك الطريق عن طريق العلم كان طريقا متعبا شاقا وليس مقصودا في الشرع. لهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لطالب العلم. وقد اختلف العلماء في هذا الوضع، أهو على الحقيقة أم يراد به أمرا آخر؟ فمنهم من قال أن الوضع وضع حقيقي على ظاهر الحديث، ومنهم من قال أن المراد بالوضع كناية عن التواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك للمؤمنين، فالمراد بالوضع في هذه الآية التواضع. فكذلك في الحديث قال ابن رجب: وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقية، فالصواب حمل الحديث على ظاهره، وأن الوضع في الحديث وضع حقيقي. ومما يؤيد ذلك ما ثبت في صحيح الترغيب والترهيب عن صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فهذه الكلمة كلمة سلفية، جئت أطلب العلم، هكذا قال صفوان بن عسال للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، رحب به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يركب بعضهم بعضا إلى السماء محبة لما يطلب. ففي هذا الحديث دليل على أن هذا الوضع وضع حقيقي، وهذا الوضع وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم لهو من أعظم البراهين الدالة على عظيم منزلة طالب العلم، وأن الإنسان يرفع قدره على قدر علمه وتحصيله للعلم. يقول نافع بن عبد الحارث، وقد استعمله عمر رضي الله عنه على أهل مكة، فلقيه بعسفان فقال له عمر: ومن استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: واستخلفت عليهم مولى؟ فقال نافع: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم. وعمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس في مجلس أكابر الناس من الشيوخ، كان يدخل ابن عباس وكان سنه في ذلك الوقت لم يبلغ سن الشيوخ، أي كبار السن، وما أدخله إلا لمنزلته وما وصل إليه من العلم. يقول أبو معاوية محمد بن الضرير، محمد بن خازم الضرير، قال: أكلت يوما مع الرشيد وهو خليفة المسلمين، فلما انتهيت فإذا برجل يصب على يدي الماء، فقيل: أتعرف من يصب على يديك الماء؟ فقال: لا. قال: الخليفة يصب على يديك الماء إجلالا للعلم. كان الحكام فيما مضى يعرفون قدر العلماء، يعرفون قدر طلاب العلم، فكان لهم احترامهم وتقديرهم حتى ولو جاءوا للنصح والإرشاد في مجلسهم. لما قدم عبد الله بن المبارك الرقة انجفل الناس إليه، تقطعت النعال وارتفعت الغبرة، وتركوا هارون الرشيد، فأشرفت زوجته على برج الخشب، قالت: ما هذا؟ فقالوا: هذا عالم خراسان قدم الرقة. ماذا قالت؟ قالت: هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجر الناس إلا بشرط وأعوان، هذا هو الملك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وهذه فضيلة أخرى، وأنعم بها من فضيلة ومزية، أنعم بها من فضيلة ومزية. وقوله عليه الصلاة والسلام يستغفرون، تأمل العالم العلوي والعالم السفلي، جميع الكائنات في العالم العلوي وفي العالم السفلي يستغفرون لطالب العلم، أي يطلبون من الله عز وجل أن يغفر له. وقوله يستغفرون فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، يفيد التجدد والاستمرار. ومعنى ذلك أن طلب الاستغفار من هذه الكائنات مستمر ومتجدد لا ينقطع ما دام العبد متصفا بالعلم. الله أكبر. وفي الترمذي من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: إن من في السماوات ومن في الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل يجعل لهم القبول في الأرض، لأن الله عز وجل قد أحبهم. والدليل على أن الله عز وجل يحب طالب العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتوفيق الله عز وجل له بأن يتفقه في الخير دليل على أن الله عز وجل قد أحبه. وفي حديث أبي هريرة في البخاري في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وأعظم النوافل العلم. وإذا أحب الله عز وجل عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادى به في الأرض فتوضع له القبول في الأرض، فيوضع له القبول في الأرض. مكرمة عظيمة ومنزلة عظيمة، حتى لو لم تكن معروفا عند الناس أنت معروف عند الله عز وجل، لك عظيم الشأن والمنزلة والمكرمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لما كان طالب العلم قد حبس نفسه لينتفع أولا ولينشر الخير بين الناس، كان نفعه متعديا، والعابد نفعه قاصر على نفسه. والنفع المتعدي أعظم أثرا وتأثيرا على ما كان قاصر النفع. ولهذا يقول العلماء: العلم أفضل من نوافل العبادات. ولا يعني ذلك أن يتكاسل الطالب عن التزود وعن التقرب والإكثار من نوافل العبادات. فكم تقرأ من تراجب العلماء والفقهاء وهي مليئة بالعبادة بالعبادة، فكم كان الواحد منهم يصلي في نهاره وليله. فلا تظن أن معنى ذلك أن يكسل الطالب عن العبادات. أولا، لأن هذه النوافل سبب لإعانة العبد على تحصيله للعلم. وكلما ازداد الطالب تقربا إلى ربه بنوافل العبادات تقوى. ثانيا، أن هذا يعتبر من باب العمل بالعلم. ثالثا، أن هذا شكر لله عز وجل. فنبينا عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه بالعلم، الله عز وجل أكرمه بالعلم، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام. فتقول عائشة: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فإياك يا طالب العلم أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، فقد رأينا أناسا كانوا معنا في دار الحديث بدمج وكانوا من أكسل الناس في باب العبادات فلم يوفقوا أوتوا من هذا الباب. كان الواحد منهم إلى درجة أنه لا يصلي حتى النوافل الراتبة ويترك قيام الليل وليس عنده شيء من هذه النوافل بحجة أن طلب العلم مقدم على ذلك. نعم العلم أفضل، لكن إن أمكن الجمع فالجمع مطلوب. وإنما قول العلماء العلم أفضل من نوافل العبادات هذا عند التزاحم، كما قال الإمام السعدي رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. عند التزاحم قدم الأعلى، فبعضهم إذا صام لا يستطيع أن يستمر في العلم، يكسل عن الحفظ، يكسل عن الدروس، ما يتحمل الصيام. فهنا يقال له: علمك، استمرارك على حفظك ودوامك على ذلك أفضل عند التزاحم. لكن لمن أمكن أن يجمع بين العبادات وتحصيله للعلم فنعمة، هذا أمر مطلوب، هذا مما يعينك على طلب العلم. انظروا إلى تراجم السلف، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن يصلي صلاة الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله حتى يأتي وقت الشروق، فقال عنه تلميذه ابن القيم: كان يقول شيخ الإسلام: هذه غدوتي، إن لم أتغذى خارت قواي. فالعبادات تعتبر غذاء لك أيها الطالب، تستعين بهذه العبادات على طلبك للعلم الشرعي وتحصيله، لأن هذه العبادات تزيد إيمانك، تزيد من إيمانك وترفع درجة إيمانك، وكلما ازداد إيمان العبد كلما ازداد علما وخشية وعبادة. وكما قال الله سبحانه: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن أنفع الأشياء إن لم يكن أنفعها في هذا الباب مما يستعين به الطالب على طلبه للعلم الشرعي الدعاء: أوصي نفسي وإياكم أيها الطلاب أن تكثروا من الدعاء في جميع الأوقات، لا تكسل من الدعاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، بل هو أفضل العبادات، كما ثبت من حديث ابن عباس: أفضل العبادات الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. فلا تبخل على نفسك هذا الجانب، أن تسأل ربك أن يوفقك وأن يثبتك وأن يزيدك حرصا إلى حرصك، استعن بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع دعاء فوجدت سؤال العبد أن يعينه على مرضاته، ووجدت ذلك في الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله عز وجل هو المعين وهو المسدد، إياك أن تعجب برأيك أو بذكائك أو بحرصك فإنها القاصمة. والله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وأكرم بهذه الوراثة، فيا طالب العلم اعرف قدر ما ترث، اعرف قدر هذه الوراثة التي بين الله في كتابه أنها الفضل الكبير. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول الإمام السعدي رحمه الله: أي وراثة الكتاب، وراثة الكتاب لمن اصطفى من عباده هو الفضل الكبير. ثم قال: جميع النعم بالنسبة إلى هذا الفضل كالعدم، جميع النعم بالنسبة إلى هذا الفضل أي وراثة الكتاب كالعدم. ثم قال عليه رحمة الله: فأعظم النعم على الإطلاق، على الإطلاق وراثة الكتاب، أن تكون من ورثة كتاب الله سبحانه، ممن يرثون هذا العلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. ما أعظم هذا الفضل لمن عرف قدره، فاعرف قدر هذه الوراثة عبد الله، أنت ترث ميراث النبوة، ميراث النبوة، ميراث النبوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فطالب العلم هو صاحب الحظ، صاحب النصيب، قد امتن الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة، حظ وافر. لكن هذا الحظ لا يعرفه إلا من كان يعرف قدر هذا الحظ. ما كل إنسان يعرف قيمة هذا الحظ، لأن أصحاب الدنيا عندهم أن صاحب الحظ هو من أوتي شيئا من الدنيا، عنده شيء من المال، شيء من كذا وكذا، هذا هو صاحب الحظ. كما قال الله عز وجل عن قارون: ومن افتتن بزينته وأمواله، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه إيش؟ لذو حظ عظيم. أرباب الدنيا، أصحاب الدنيا عندهم أن صاحب الحظ والنصيب من كان عنده المال، أو من كان يدرس الأمور الدنيوية لتحصيل المال، هذا هو صاحب الحظ. لهذا تجد أن أصحاب الدنيا اليوم كذلك كانوا من قبل، من حديث من قبل ومن بعد، هذا شأنهم. إذا رأوا طالب العلم يظنون فيه أنه ما عنده شيء، هذا فارغ. يعني يطلقون على طلاب العلم بأنهم أناس فرغ، إيش هذا؟ ما عندك عقل، ما عندك عقل، الله عز وجل ركب فيك عقل ما تعقل، إن ذاهب بالشنطة هذا رايح واجي. هكذا أصحاب الدنيا، لأن عندهم أن صاحب الحظ هو صاحب الدنيا، ومن جهل شيئا عاده، من جهل شيئا عاده، ما يعرفون يعذرون، لأنه ما عرفوا قيمة هذا الشيء وقيمة هذه الوراثة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا إخواني في الله نتواصى جميعا أن نهتم بهذا الحظ الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حظ، حظ عظيم، حظ وافر. إياك يا طالب العلم أن تعدل عنه ولو أعطيت الدنيا وما فيها. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم كنز ذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه، أما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن عنه درا ولا ذهبا. نسأل الله عز وجل بمنه وإحسانه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.